هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. فتاة العرب هبي لا تبالي، بلا يأس وهيا للتحدي، حباك الله عقلا عبقريا يصارع في الفحولة أي زندي، وفكرا يشرئب إلى المعالي، وثغرا ماضيا كالسيف هندي، حباك الله عزما لا يضاهى، فشد العزم يا أختاه شدي، فأنت سليلة الأمجاد جيلا فجيلا، بادئا من جد جدي، أعدي عدة الأمم الخوالي، وبالتنوير هيا فاستعدي، وقولي للجمود إلى جحيم، ومن نبع الثقافة لا تحدي، فأنت طموحة بجموح خيل، وأنت صبورة عن كل ندي، ألا اقتحمي المجاهل ولتكوني كما الإعصار بالعزم الأشدي، أضيئي وكر إظلام أضيئي، ولا تخشي تجبر مستبدي، وثوري ثورة الحق المفدى، وردي طعنة المظلوم ردي، وعودي زهرة في كل ركن، ألا فاسب النهى بعبير وردي، يليق بك الشموخ فأنت أحرى بتاج الحسن من بذل وجهدي، فصوغ الحلم مثل منمنمات بناء صلده من فوق صلبي، شجيرات الأمان يانعات، فذي الدر الكبيرة تحت جلدي. هكذا أصدقائنا جاءت قصيدة الشاعرة شريفة السيد، التي تدافع فيها عن المرأة وتستحثها لتتبوأ مكانتها التي تستحق. وربما جاءت هذه القصيدة مناسبة أو متماشية مع موضوع حلقة الليلة. نتوقف الليلة أصدقائنا مع معرض الأنثى حياة، الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. أقيم المعرض في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي يوافق 25 من شهر نوفمبر من كل عام، حيث جاء الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 للقضاء على العنف ضد المرأة، ليعرف العنف ضد المرأة على أنه أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس، ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر، سواء حدث ذلك في الحياة الخاصة. لا يمكننا القول إننا نعيش في عالم يسوده العدل والمساواة حتى يتمكن نصف سكاننا المتمثلون في النساء والفتيات من العيش في مأمن من الخوف والعنف ومن انعدام الأمن يوميا. هذا ما قاله أنطونيو غوبتريش الأمين العام للأمم المتحدة. وهذا هو لب موضوع حلقة الليلة، مناهضة العنف ضد المرأة. نحن النساء يبكينا كل شيء، نحن النساء يوجعنا كل شيء، نشتاق نبكي بحرقنا، نعشق نبكي بلهفنا، نهجر نهجر نهجر نبكي بغصة، نفرح نبكي بصدق نغضب، نبكي بصدق نفرح، نبكي بصدق نغضب، نبكي بصدق كالأطفال، نبكي نبكي كالأطفال، نرضى نرضى. نحن النساء، نحن النساء، نحن النساء. نحن النساء. وربما يمكننا أصدقائنا رصد ظاهرة العنف ضد المرأة والحديث عنها من زوايا متعددة ومن محاور كثيرة، كأشكال العنف وأنواعه وأسبابه الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وطرق علاجه. لكننا في هذا البرنامج نرصد هذه الظاهرة بعيون الشعر والفن التشكيلي. وقد جاءت الكلمات الجميلة للقصيدة الشاعرة شريفة السيد لتدعو المرأة لتخطي كل العقبات التي تقف أمامها والتي ربما يتسبب فيها العنف ضدها بمظاهره المتعددة. أما الفن التشكيلي فقد جاء تعبيره بطرق متعددة، بعضها مباشر بتصوير أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة من أذى جسدي أو تكميم أفواه أو تقييد للحرية أو زواج للفتيات القاصرات، وكل لوحة لها حكاية. دعونا نتوقف أصدقائنا أمام عدة لوحات من معرض الأنثى حياة، والذي دعتني إليه الصديقة وفاء مصطفى عضو المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، وشارك فيه عدد من الفنانين وعدد من طلبة أكاديمية الفنون. نتوقف أمام بعض اللوحات. الأولى للطالبة آية عاطف سعيد، وهي تصور حالة محددة من حالات التعدي على حقوق المرأة، وهي حالة زواج الفتيات القاصرات أي في سن صغيرة، حيث رسمت في لوحتها فتاة معلقة بين السماء والأرض ترتدي ثوب عرس طويل لونه وردي وطرحة باللون نفسه، ملامح وجهها حزينة باكية، شعرها ينسدل على كتفيها لكنه ليس مصففا بعناية، تمسك بين يديها لعبة صغيرة على شكل دب وتحتضنها، هي كما قلنا معلقة بين السماء والأرض، رأسها داخل مشنقة تتدلى من أعلى اللوحة، لكن هذه المشنقة ليست مطبقة على رقبتها بشكل كامل وإنما هي واسعة، والجزء المستدير من حبل المشنقة والذي يلتف حول رأسها يأتي على شكل خاتم الزواج، أما في الأسفل فنجد أرضاً خضراء كأنها حديقة فيها نبتة صغيرة بها ورقة واحدة وبرعم، وكأن هذه الفتاة تخرج من هذا البرعم. أما في خلفية اللوحة فنجد ظل هذه الفتاة يرتسم على الحائط لكن بشكل مغاير، حيث يأتي هذا الظل على شكل فتاة صغيرة بفستان قصير وبضفيرتين للشعر، وتمسك في يدها بالوناً يطير في الهواء. جاءت هذه اللوحة للفنانة الطالبة آية عاطف سعيد مليئة بالإيحاءات والرموز التي تعبر أصدق تعبير عن مدى قسوة زواج الفتيات القاصرات، أي في سن صغيرة. فالفتاة في مقدمة اللوحة عروس، وظلها طفلة صغيرة ما زالت تلعب بالبالون، وفي يدها دميتها الصغيرة، وخروجها من برعم الزهرة، وخاتم الزواج يلتف حول رقبتها كالمشنقة. كل هذه الإيحاءات والرموز تحرك فينا مشاعر التعاطف مع هذه الفتاة الصغيرة، وتحرك فينا الاستياء من فكرة الزواج المبكر للفتيات الصغيرات القاصرات. هي لوحة بديعة لفنانة مبدعة قادمة على الطريق، الفنانة آية عاطف سعيد. أما اللوحة الثانية أصدقائنا فهي للفنان طالب أكاديمية الفنون محمود الجهري، وقد جاءت أيضاً لتعبر تعبيراً رمزياً عن العديد من مظاهر التعدي على المرأة. فقد رسم الفنان فتاة شابة في منتصف اللوحة ينسدل شعرها وراء ظهرها، لكننا نرى الدموع تنزف من عينيها. يقف وراءها رجل ذو شارب كبير يحمل في يده صوتاً أو كرباجاً كما نسميه، ربما يمثل هذا الرجل سطوة الأب أو الزوج القاسي العنيف. وراءها أيضاً في الجهة المقابلة يقف رجل تتكدس أمامه الأموال المعدنية وتتطاير من جيوبه الأموال الورقية، وعلى عينيه علامة الدولار في إشارة واضحة لظاهرة تزويج الفتيات من الأثرياء لمجرد الحصول على المال، والتي تعتبر بيعاً للفتيات. أمام هذه الفتاة نرى طبيباً ذا ابتسامة شريرة، على رقبته سماعة وفي يده مقص، رمزاً للطبيب الذي يمارس ختان الإناث. وفي الجهة المقابلة شخصان برأس حيوانات تمتد أيديهما لتلامس جسد الفتاة في إشارة واضحة لظاهرة التحرش. وفي أسفل اللوحة الكثير من الأيدي الممتدة التي تحاول الوصول لهذه الفتاة والنيل منها، بينما في الأعلى خلف الفتاة العديد من العيون المتربصة التي تحاول أيضاً النيل من الفتاة بنظراتها المتربصة المتبجحة المتسللة. هذه اللوحة أيضاً أصدقائنا ملأة بالرموز التي ترصد كل واحدة منها ظاهرة من ظواهر التعدي على المرأة في لوحة واحدة بالغة التعبير عما يحيط بالمرأة من مظاهر القهر النفسي والعنف الجسدي والتربص والترصد. أبدع الطالب الفنان محمود الجهري في جعل لوحته رغم ما ترمز إليه من مظاهر سلبية، إلا أن اللوحة بألوانها المتعددة الجميلة الجذابة تشد الانتباه لمحاولة رصد تفاصيلها وفك رموزها وفهم رسالتها. هي أيضا لوحة بديعة لفنان مبدع قادم على الطريق، هو الفنان محمود الجهري. جاءت اللوحة الثالثة من معرض الأنثى حياة لفنان أو فنانة لم أتمكن من معرفة الاسم، لتمثل لنا المرأة في صورة فتاة شابة تلف جسدها بقطعة من القماش الأبيض في لوحة سوداء يبرز فيها عدد من الأيدي المقيدة بالأغلال، ولا تظهر في الصورة السوداء سوى الفتاة الجالسة والمغطى بقطعة القماش البيضاء، والتي يظهر على ملامحها الحزن والفزع والقهر، والأيدي المكبلة بالأغلال الموزعة على مساحة اللوحة، وتخرج من أكوام سوداء كأنها رؤوس فتيات غطيت بغطاء أسود، أو كأنها أجساد فتيات غطيت بغطاء أسود. تتدلى من هذه الأغلال السلاسل بشكلها الحديدي المفزع، التضاد بين الأبيض والأسود والسلاسل الحديدية والأغلال بشكلها المفزع والمرأة بشكلها المقهور، كل هذا يوحي بمدى القهر والظلمة التي تعيش فيها المرأة. لكن رغم كل هذه التحديات تبقى السماوات مفتوحة لعصر جديد تتبوأ فيه المرأة مكانها ومكانتها. نحن النساء معزوفة جميلة مخنوقة يعزفنا على عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والهناءة والسعادة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي.